بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إحنا انتهينا من آداب المتعلم من مقدمة المجموع، وشرع في ذكر فصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. طبعا هو كان قبل آداب المتعلم ذكر بعض آداب العالم، وهنا آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. قال: ينبغي لكل واحد منهما ألا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه. والحقيقة يا شباب، هذا من الآداب الغائبة. طلاب العلم الآن أو الشباب اللي بيتدين جديد أو كده، تجده رجل أو امرأة إلا من رحم الله، مع أدنى شيء يعرض يترك العلم ويترك الدرس ويترك حلقة القرآن، وأقل شيء مرض خفيف، انشغال بدنيا، إذا تعارض وقت الدرس أو وقت المقرأة أو وقت أي شيء مع دنيا يقدم الدنيا. وهذا لا ينبغي، وهذا فيه غير بقى، يعني في غير معنى الظاهر، يعني في معنى آخر، وهو إنه هو ده مقدار الدين عندك. ما تضحكش على نفسك، ما تضحكيش على نفسك. إذا كان كل ما يعرض ليك أمر تهجر أمرا من الدين لعروض هذا الأمر، هو دي مرتبة الدين عندك. أي شيء تركت ليه جزء من الدين علشان، هو مقدم عندك في قلبك على الدين. بلسانك قول اللي تقوله، إنما أحوالك. ينبغي لكل واحد منهما ألا يخل بوظيفته. طبعا إحنا مش علماء، إحنا طلاب علم متعلمين، فما وظيفتنا؟ التعلم. التعلم، أتخل بوظيفتك بوظيفتك أو تخل أنت بوظيفتك لعروض شيء من هذه الأمور، يبقى مشكلة. حتى لو هجر مؤقت، طبعا طبعا تهجر للعلم هجرا مؤقتا. ليه يعني؟ عشان ايه يعني ماذا قدمت على العلم؟ هجرت هجر مؤقت ليه؟ مش بسأل اللي بيسأل، انت قول لنفسك كده خلاص. اذا كان تزاحمت المصالح الشرعية فبتقدم مصلحة على اخرى، وفعلا في تزاحم حقيقي، لكن ده مش انت اللي تحكم عليه او انت اللي تحكمي عليه، لازم ترجع لحد كبير، حد له باع في هذا الطريق وفاهم وازاي يجمع بين المصالح وايه اللي يقدم عند التعارض، يعني مسائل كبيرة يا جماعة. لكن ما ينبغيش ابدا ان احنا يعني نهجر العلم لأدنى عارض. قال: لا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف. ونحوه مما يمكن معه الاشتغال. يبقى طالما يمكن الاشتغال بالعلم يبقى اشتغل. وبعض السلف كان لا ينقطع عن العلم مع المرض الشديد، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية كان المرض شديد جدا عليه، والطبيب هو اللي بيقول له تترك العلم. شيخ الإسلام ليه يعني قول مشهور، قال له: أنا أحاكمك إلى الطب. يعني الطبيب بيقول له، يعني الطب بيقول إنك لازم ترتاح، ما ينفعش تقعد تتعلم وتفتح كتب وتقرأ وتشتغل. قال له: أنا أحاكمك إلى الطب. وبعدين سأله شيخ الإسلام، قال له: يعني لو الواحد عمل الحاجة اللي بيحبها جدا مش ينصلح مزاجه بهذا ونفسيته تعتدل وكده، وده له أثر في العلاج؟ فالطبيب قال له: آه. قال له: أنا ينصلح مزاجي وتنعدل نفسيتي بالعلم، طلب العلم. فاهمين يا جماعة؟ يعني كانوا يتداوون حتى لو حد يجيب أثر شيخ الإسلام ده، ممكن تبحثوا عنه كلمة إيه، أنا أحاكمك إلى الطب أو حاجة زي كده، ممكن تعرفوا تجيبوه من على النت وحطوه لنا كده. قال أنا لسه بقول لكم: ويستشفي بالعلم أهو. قال: ويستشفي بالعلم. يستشفي بالعلم. تعبت، مش تقول مش هروح مجلس العلم، مش هروح مقرأة القرآن، قول هروح واستشفي بهذا العلم، واستشفي بهذا القرآن، والقرآن شفاء. ماشي. قال: ولا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا. يعني أنت اتعلمت خلاص، احنا انتهينا من المسألة اللي فاتت، مسألة جديدة بقى من آداب طالب العلم المتعلم. ما تروحش تتكبر بالعلم الذي حصلته، عرفت مسألة جديدة تقوم رايح تتعنت وتعجز الآخرين بالعلم. ماشي. أخته جابته: ابتدأني مرض شيخ الإسلام، فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا أصبر على ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك. أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة، يعني طبيعة الجسد والنفس، فدفعت المرض؟ قال: بلى. فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. وقال عن الطبيب: هذا خارج عن علاجنا. واضح الكلام؟ ماشي. فنستشفي بالعلم يا شباب، ما تهجروش العلم الأدنى عارض، وإلا هتتعودوا على ده، هتتعودوا على ده. ماشي. والله يا شباب، كم من إنسان، وأنا آنستها في نفسي، يعني مش بقى بحكي لكم عن إن ممكن الواحد في مرة من المرات يعمل حاجة زي كده يغلق عليه باب الخير ده، يبقى نفسه بعد كده يفتح ما يفتحش. فلا، على قد ما نقدر بنجتهد ان احنا ما نضيعش حاجة. ماشي. قال: ولا يسأل احدا تعنتا وتعجيزا. فالسائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا. وفي حديث النهي عن غلوطات المسائل، وفي حديث النهي عن غلوطات المسائل، عارفها غلوطات؟ وهنا في واحد معرفش، ايوه، وتحت في الحاشيه بيقول لي هي ايه غلوطات، انا حافظها كده. ماشي. غلوطات المسائل يعني كما في الاصل، او غلوطات يعني ايه غلوطات المسائل، اللي هو المسائل او الاسئله اللي بتتسال علشان نوقع فيها الايه اللي قدامنا، هي دي غلوطات المسائل، فنهي عن غلوطات المسائل. طيب، ممكن ده يتعمل في الدرس؟ اه ممكن، لو على سبيل تنشيط الطلاب، يعني الشيخ او العالم او المربي او كده يسأل سؤال ويفخخ السؤال. ليه؟ علشان الطالب يغلط فيصلح للطالب، فيثبت، مش يثبت بقى الصحيح في الذهن، لا، هيثبت أولا صحيح إن شاء الله. تاني حاجة، طريقة التفكير، طريقة التفكير تتعدل. هو ليه غلط؟ لأنه فكر بشكل معين، فيجي شيخ يقول له لا، كان لازم تفكر بالشكل الفلاني. فاهمين؟ ويمكن احنا بنعمل حاجات من دي هنا، بيبقى المقصود بيها أول حاجة نثبت لكم المعلومة، لما تتسأل تنتبه، وبعدين لما تغلط وتلاقي بعد كده المعلومة اتصلحت بشكل معين بتفكير آخر، فتبتدي دماغك ايه، ذهنك ينتبه لهذا النوع من التفكير او هذه الطريقه من التفكير. المفروض يعني، انا ما اعرفش ده بيحصل معاك ولا لا، المفروض يحصل يعني. ماشي. طيب، قال: وان يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعاره. يعني طالب العلم ما يستخسرش الفلوس اللي تدفع في الكتب. خلاص يا شباب، وهذه النفقة مخلوفة إن شاء الله، يعني النفقة اللي هتدفعها في الكتب الله عز وجل يخلف عليك. ماشي. طبعا أنا عارف إن الكتب دلوقتي بقت غالية جدا، فحاول تسدد وتقارب. الكتب اللي هتدرسها لازم تكون عندك، ما تجيبهاش بي دي اف وكده، خليها عندك بي دي اف مفيش مشكلة، بس لازم الكتاب يكون عندك. طالما كتاب بتدرسه، طالما كتاب بتدرسه يكون معاك، لأنه مهم جدا تحصيله. الكتب الكبيرة على حسب بقى أنت طالب علم مبتدئ منتهي يعني، المهم الكتب الكبيرة اللي هي لمجرد المطالعة ممكن تأخرها شوية وتكتفي بنسخة بي دي اف، طالما على موقع واخد إذن في إيه، هذه الأمور. يعني زي يعني اللي عارفينه المكتبة الوقفية، زي هكذا يعني مشهور عنها، ما أعرفش يعني الكلام ده ما لم نتثبت منه، بتدفع فلوس لدور النشر علشان تاخد الكتب دي تحولها البي دي اف. ماشي، مسألة كبيرة يعني، اللي هو حقوق الملكية الفكرية دي يعني لها أبحاث في الشرع يعني. ماشي. قال: وأن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعار، يا إما تشتري الكتاب يا إما تستلفه، إنما ما تسلفوش، ما تسلفش كتابك. طالب العلم لا يعير كتبه. حد عاوز منك كتاب؟ لا، ما تسلفوش كتاب. ماشي. ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء. طبعا زمان كان في مطابع، فكان مثلا اللي عاوز يحصل كتاب ممكن يروح ايه، يستعير هذا الكتاب من حد ويقعد هو يكتبه بإيديه. ماشي. فده نسخ. طبعا النسخ ده بياخد وقت وزمن، وهم زمان كانوا بيضنوا بأوقاتهم ليه؟ عشان يحصلوا المنافع الأخرى، مش عشان احنا بنضن بوقتنا في الدين عشان نقعد على الفيسبوك ونقعد على مش عارف ايه والحاجات اللي بنعملها دي. لما هم ما كانوش كده، فهو بيقول لك بلاش تنشغل بنسخ الكتاب. طبعا ما فيش نسخ دلوقتي. ان حصلت يعني هذه الكتب بالشراء. ماشي. لأن الاشتغال أهم، يعني إنك تفضل مشغول بالعلم، تحصيل العلم والمذاكرة والحفظ. طبعا إحنا كأننا بنتكلم في ناس يعني مين دول يعني، مين اللي مشغولين لدرجة ما عندهمش وقت يعني. لأن الاشتغال أهم إلا أن يتعذر الشراء لعدم الثمن. واحد بقى فقير نقول له ما تطلبش علم، نقول له لا، خد الكتاب واكتبه، أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستنسخه، وإلا فلينسخه. يعني فيستنسخه يعني يطلب من ينسخه، يعني ما يروحش هو يكتبه بإيديه على طول. طبعا الكلام ده بيحصل دلوقتي، لكن أنا بفهمكم يعني إيه الكلام. يطلب من ينسخه، يبقى يروح لحد من النساخ من الكتاب يقول له إيه، خد الكتاب ده اكتبه لي. خلاص. ما لقاش بقى ينسخه هو، يكتبه بنفسه. قال: ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه، عشان ما يضيعش وقت. شوفوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، سيبكم من المسائل دي كمسائل، لاني بقول لكم دي خلاص يعني مش موجوده دلوقتي، انما خدوا ما وراء الكلام. ما وراء الكلام ازاي بيضنوا باوقاتهم يا شباب. شوف، عمال مساله مبحوثه في 3 4 سطور علشان يحافظ على وقتك، وقتك اللي هو انت بتروح ترميه في البحر دلوقتي. ماسك مسألة عمال يفعص فيها ويجيب لك صورها كلها ويقول لك اعمل ده الأول وبعدين ده وبعدين ده علشان وقتك. انت طالب علم، فالمتصور انك ما بتضيعش وقت، ده المتصور. فاهمين يا شباب؟ الإمام النووي اللي كاتب المقدمة ده، هو نفسه لو قريته ترجمة الإمام النووي إزاي كان بيظن بوقيع، حاجة عجيبة يعني. بيقول ابهاتوا الأثر وحطوه، بيقول: مكثت عامين في أول هذا في بدء هذا الأمر، يعني طلب العلم، لم أضع جنبي على الأرض، ما كانش بينام، كان يقعد يذاكر يهجم عليه النوم، ينام وهو قاعد كده يهفو كده يسقط يعني زي ما بنقول، وبعدين يقوم يكمل طلب علم. فضل سنتين كده، لم أضع جنبي على الأرض. وكان يعمل حاجة تانية عجيبة الإمام النووي، كان يأجل الحاجات اللي ممكن يعملها وحد عنده، يعني يبقى عنده أقلام كتير، يقعد يكتب قلم لغاية ما يحفى عليه القلم يرميه وياخد غيره، وهكذا ترتيب الورق، يأجل كل ده، يجي حد عنده زيارة ولا حد قاعد معانا بتاع يبتدي، عشان بيظن بوقته يا شباب. يقوم يعمل بقى الحاجات اللي هي مش محتاجة ذهن قوي، يقعد يبري الأقلام، يرتب الأوراق، يعمل الحاجات دي. ماشي. أهو يقول: بقيت نحو سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض، كنت إذا غلبني النوم أتكئ على الكتب قليلا ثم أنتبه. شفتوا يا شباب؟ بعد النووي اللي كتب الكلام، يعني هو اول من يفعل ذلك. فهمتوا ليه بقى انه عمال يفصل في مساله، يعني ممكن بعضكم يقول يا عم ما يستنسخ ولا ينسخ ولا يروح، يعني كانها مش شغلاكم. هو شغله وقته، شغله عمره، شغله عمره، شغله اللحظه، ما تضيعش منه. الامام النووي يا جماعه مات صغير، الامام النووي مات 40 سنه اظن، او يعني حوالين الرقم ده، هاتوا كده الامام النووي مات عنده كام سنه؟ 40 سنة ما اتجوز. الإمام النووي لم يتزوج، ولذلك خلف علما كثيرا رحمه الله ورضي عنه. ماشي، مع ما نظنه فيه من ال يعني بما شاء، يعني ايه بآثاره، يعني طبعا لا نتألى على الله، انه كان عنده اخلاص. يعني القبول اللي حصل لكتب الإمام النووي، يعني كتاب رياض الصالحين ده، هاتولي كتاب لاقى قبولا عند الناس كرياض الصالحين كده، يعني لا يكاد بيت يخلو من رياض الصالحين، صح يا شباب؟ ومعظم المسلمين سمعوا عن كتاب اسمه رياض الصالحين، صح يا شباب؟ فتحسوا كده ان في ايه، يعني نحسبه كان مخلصا الأربعين نووية. هاتولي طالب علم ما ابتداش بالأربعين نووية كده، يعني ما مش في منهجه الأربعين نووية في البداية، يعني مات 45 سنة رحمه الله، اديكم جبتوها. فاللي بيديكوا النصايح دي مش واحد عادي، واحد بيعمل بتلك النصائح فبارك الله له في عمره وفي علمه، و بقينا دلوقتي هو إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة كل واحد هيقرأ حاجة الإمام النووي، الإمام النووي في ميزان حسناته، وإحنا بنقرأ نترحم عليه ونترضى عنه بإيه؟ بهذا الحرص على الدين، الحرص على الوقت يا شباب. قال: ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه، ولا يرتضي الاستعارة مع إمكان تحصيله ملكا، يعني ما يروحش يستلف أو يستعير الكتاب لو يقدر يحصله ملكا، فإن استعاره لم يبطئ به لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه. يعني ما تجيبش تستلف الكتاب وتركنه، خلصه بسرعة ورجعه لصاحبه، ولئلا يمتنع من إعارته غيره، يعني صاحب الكتاب إيه يعيره. من شوية أختكم سألت، معرفش مسحت السؤال ليه، بتقول طبعا يعني ما عيرش واستعير. طالب العلم لا يعير كتبه، طب مين هيعيرني؟ مش لازم يبقى طالب علم يا جماعه، يعني اللي عنده كتاب ده مش لازم يبقى طالب علم، ماشي، ممكن وارث الكتب، ممكن مكتبه عامه، ممكن، يعني في صور كتير لناس تعير كتب ما هياش طلاب علم، يعني مفهوم. طيب طالب علم وارتضى انه يعير، ان يعير كتبه، ده مش معناه ان انت تعير كتبك. يعني هو ارتضى ان هو يعير كتبه، خلاص استلف منه لكن انت ما تسلفوش. طبعا احنا بنقول طالب العلم يعيروا كتبه مش عشان المكتبه شكلها حلو، ما هو برضه افهموا يا شباب المساله، طالب العلم لا يعيروا كتبه ليه؟ لانه المفروض في مطالعه دائمه، فقد يحتاج ان يطالع مساله في الكتاب الذي اعاره ما يلاقيهوش، او اللي سلف الكتاب ضيعه اتلفه، تقوم ما يبقاش عندك الكتاب. فهمتوا يا شباب؟ طيب قال: على كل حال هي مش حرام، يعني ان لا يعير كتبه يعني ما هيش حرام، يعني مفهوم يا شيخ. هو مش كل الكتب طالما هي علم ينتفع به، يعني طالما يبقى طالما مثلا عاوزه تقولي كده، يعني الالف قبل اللام مثلا، يبقى عادي ان ننزل اي كتاب حتى لو حد مش مسامح فيه. طيب ممكن، يعني دي المساله اللي قلت لكم هي مبحوثه، مساله الايه، الحقوق وكده، يعني فهي ممكن تدوروا عليها وهتلاقوا لها كلام كتير فيها، لكن انا هنشط اذهانكم لطريقه اخرى في التفكير برضه. دايما يا شباب ننظر الى المآلات، ننظر الى المآلات. يعني ايه؟ يعني ما مآل هذا الفعل؟ لو جرأنا الناس على كتب الشرع إن هي تتحول لPDF وتنزل على النت والناس تاخدها من غير ما إيه استئذان للمطابع أو من غير ما تديلهم فلوس أو كده، هذا يقول إلى إيه؟ عارفين هيقول إلى إيه؟ هيقول إلى إن كتب الشرع هتختفي. عارفين إزاي؟ المطابع دي هتخسر، مش كده؟ المطابع ودور النشر هتخسر. تخيلوا كده، دار النشر كلفت الكتاب عمالة وطباعة وكذا وكذا آلاف الجنيهات أو الريالات أو الدولارات أو أي شيء، وبعدين الكتاب نزل النهاردة اتصور بكرة PDF بعد بكرة الناس بتاخده من على النت، كتاب في التاني في التالت. لو استمرأ الناس ذلك وتجرأوا على ذلك، دور النشر هتعمل إيه بعد فترة؟ هتقفل. وهو فعلا يا شباب في دور نشر اختفت، يعني كانت موجودة خلاص مش قادرة إيه يعني تواكب ما هيحدث. فمحتاجين شوية إيه، يعني حتى لو أنت رايح تشتري كتاب تحتسب هذا، تحتسب هذا إنه إيه علشان الدور دي برضو يعني إيه ما تقفلش، ما يعني مهم يعني مش وقت بقى. طيب واحد باعت سؤال في الزكاة، احنا في الآداب، ماشي الحال. قال وقد جاء في ذم الإبطاء، وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نثرا ونظما رويناها في كتاب الخطيب الجامع لأخلاق الراوي والسامع البغدادي، منها عن الزهري إياك وغلول الكتب وهو حبسها عن أصحابها، استلف الكتاب وتضرب عليه، وعن الفضيل ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه. سماع رجل يعني طبعا زمان كانوا يسمعوا الأحاديث ويدونوها، فده يسموه سماع الرجل، فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقال الخطيب البغدادي وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها، يعني ابتدى طلاب العلم يمنعوا الإعارة. ثم روى في ذلك جملا عن السلف وأنشد فيه أشياء كثيرة، والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك، ده الذي اختاره الإمام النووي، إني يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر، لكن قيده بإيه؟ بهذا القيد، لمن لا ضرر عليه في ذلك، زي مسألة المسألة اللي أخوكو قالها من شوية كان محمد زكريا أو حاجة، بيقول إن أنا قرأت الكتاب واستخرجت فوائد الكتاب، والكتاب ممكن يبقى معطل عندي لسنوات، خلاص يعني أنا أخدت فوائده وهيبقى الكتاب معطل لسنوات، فواحد جاي عاوز يستعيره وعيره، لا هتاخد بقول النووي أهو انه يستحب الاعاره وتثاب عليه كمان طالما خدت بهذا القول، لو لا ضرر عليك في ذلك، يعني هتعير الكتاب وانا خلاص فوائده عندي وماشي الحال، ماشي، لانه اعانه على العلم مع ما في مطلق العاريه من الفضل، يعني اصلا الاعاره لوحدها فيها فضل شرعي، وهو كذلك اعانه على العلم، ده معنى اخر. وروين عن وكيع اول بركات الحديث اعاره الكتب، ماشي، ده كله طبعا هو بيقوي مذهبه، لكن اللي احنا قلنا ده مذهب موجود خلاص. وعن سفيان الثوري من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث. طبعا يا جماعه برضو احنا عاوزين نقول حاجه، من ذهب الى غير ذلك من الاقوال زي القول احنا قلناه ان طالب العلم لا يعير كتبه، هو مش يعني اكيد العالم ده ولا مش هيقول لك كده عشان ايه تبخل بالعلم، هو مش بخل بالعلم، هو حفاظ على العلم، حفاظ على العلم، زي ما قلنا لكم الصور اللي قلناها لكم دي، واحد خد الكتاب وما رجعوش، واحد خد الكتاب فأتلفه بوظه لك وقع عليه مش عارف ايه وهكذا. وعن سفيان الثوري من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث، ان ينساه او يموت ولا ينتفع به او تذهب كتبه. وقال رجل لأبي العتاهية اعرني كتابك، قال اني اكره ذلك، فقال أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ بيقول له أعيرني كتابك، قال له أنا أكره أن أعير كتبي، قال له طب ما هو المكارم موصولة بالمكاره، يعني ما أنت لازم تعمل حاجة اللي بتكرهها عشان فأعاره. قال ويستحب شكر المعير لإحسانه. مش تاخد كتاب وتمشي، لا، جزاك الله خيرا، وهكذا. فهذه نبذة من آداب المعلم والمتعلم، وهي إن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها، وإنما قصدت بإيرادها أن يكون جامعا لكل ما يحتاج إليه طالب العلم، وبالله التوفيق. وبهذا نكون قد انتهينا مما نريده من هذا الكتاب المبارك، مقدمة المجموع، وهو يعني حري بطالب العلم أنه دايما يعيد سماع هذه المقاطع التي سجلناها لي أو لغيري، لكن هو كتاب مبارك، مقدمة المجموعة يا جماعة كتاب مبارك، فحاولوا دايما يعني إيه تسمعوه يعني، تمام.